حدثنا الكرام وما زال يتواجد عليها كوكبة نورانية من قراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقراء القرآن الكريم في شتى لقاع جمهورية الإمام العربية التي تفيض القلوب عرفانا. فمن كل قلب جاء قلب خاطئ يستعذر الترتيل والإتقان. قراؤنا من كل البقاع تجمعوا وصاروا بنعمة ربهم أخوان. يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك وقفا يا كريم دعاء. اجعل كتابك بيننا نورا لنا واطلق به ما جاء من دنيانا. احبتنا الكرام نعيش الان في رحاب تلاوه قرانيه عطره تتميز بروعه الاداء وجمال الصوت وتنوع القراءات ما بين حفظ وورش وحفظه والكسائي وباقي العشره مع قارئ لامع مجيد. على اختلاف المسافه وبعدها جاء المعلم والمربي الفاضل فضيلة مولانا القارئ الشيخ سعد الدين الشرقاوي القارئ والمقيم بالمعادي محافظة الحمران وتبقى المشكور. Thank you. Thank you. بص عليك يا مستر. نعم خلق وسلم ويسلم ويسلم ويسلم ويسلم يكون الليل على النهار ويكون Oh. Thank you. ذلكم الله ربكم قال صلى الله عليه وسلم لا قطع الإيمان ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحمد صلى الله عليه وسلم دينا ورسولا الشخصية. ايها الاخوة الاحباب